الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، نواصل ما ابتدانا به من قراءة مذكرة الأصول من علم الأصول الشيخ العلامة محمد بن عثيمين غفر الله له. ذكر المؤلف هنا ما يتعلق بالعلم، وذلك أن العلم أساس لهذا العلم ولغيره. فهذا المبحث يعرفنا بأقسام الإدراكات التي نعرف بها المعلومات، وكلمة العلم إذا أطلقت فإنها يختلف مدلولها ومعناها بحسب المتكلم بها. وإذا نظر الإنسان في كلام أهل العلم وجد أنهم يختلفون في المراد بالعلم على اصطلاحات متفاوتة. أول هذه الاصطلاحات ما ذكره الشيخ هنا، وأصحاب هذا الاصطلاح يشترطون في العلم أن يحتوي على ثلاثة أمور: الأول الإدراك، فما لم يكن هناك إدراك فإنه لا يكون علما بل يكون جهلا، وهذا يسمونه الجهل البسيط، هو عدم إدراك المعلوم بالكلية. الشرط الثاني أن يكون ذلك الإدراك موافقا للحقيقة والواقع بحيث يكون خبرا صادقا. أما إذا كان الإدراك مخالفا للواقع فإنه يسمى الجهل المركب. المراد بالجهل المركب أن تظن أن الواقع على خلاف الواقع، فعندما يأتيك زيد تظن أنه عمر، هذا يسمى جهل مركب. والثالث أن يكون ذلك الإدراك جازما، بمعنى أنك لا تظن خلاف ما تدركه بواسطة العلم. فهذا أحد الاصطلاحات في العلم. والاصطلاح الثاني إطلاق العلم على الموافق، سواء كان إدراكا جازما أو لم يكن. لذلك قال بعضهم في تعريف العلم: هو إدراك المعلوم على ما هو عليه، يعني سواء كان جازما أو كان ظنا. والإطلاق الثالث إطلاق العلم على مجرد الإدراك، سواء كان جازما أو غير جازم، سواء كان موافقا أو غير موافق. والإطلاق الرابع تقييد العلم بقيد الرابع غير القيود التي ذكرها المؤلف هنا، وهو أن يكون ذلك الإدراك مبنيا على دليل. فما لم يبنى الإدراك على دليل لا يسمونه علما، فالعلم عندهم الإدراك الجازم الموافق المبني على دليل. وهذه المسألة مسألة اصطلاحية، ولكل قوم أن يصطلحوا على ما يشاءون في إدخال بعض المسميات في حد العلم أو إخراجها. لكن قبل أن نقرأ كلام أحد من أهل العلم ينبغي بنا أن نميز مصطلح ذلك المتكلم قبل أن نفسر كلمة العلم عنده. وبعض أهل العلم يرى أن العلم لا يمكن تعريفه لأنه معروف ومضطر إليه، أو لأنه عسير لا يمكن تعريفه بواسطة الحدود والتعريفات ليعرفه بالتقسيم والتمثيل. وعلى كل عرفنا مصطلح المؤلف هنا. وقوله هنا بأن الإدراك الجازم يشترط فيه أن لا يرد احتمال بخلافه، هذا هو أحد الأقوال في هذه المسألة، بحيث أن أي احتمال يرد على الإنسان فإن القطع ينتفي عنده. وهذا مبني على أن القطع رتبة واحدة، وعلى أن العلم رتبة واحدة لا يتفاوت. وهذا قول طائفة من أهل العلم، كأن المؤلف سار على قولهم. والقول الثاني بأن الاحتمال لا ينافي القطع إلا إذا كان ذلك الاحتمال متأيدا بدليل. وهذا القول أصوب، لأن النصوص قد دلتنا على أن اليقين مراتب، وعلى أن العلم مراتب وليس على مرتبة واحدة. ويدل على هذا العديد من النصوص، منها ما ذكر الله عز وجل في قصة إبراهيم عليه السلام: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فإبراهيم كان عنده يقين وعلم، لكنه أراد زيادة اليقين وزيادة العلم. وكذلك في قصة موسى لما أخبره الله عز وجل بأن قومه قد عبدوا العجل لم يلق الألواح، فلما رآهم ألقاها ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الخبر كالمعاينة. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله، فدل ذلك على أن العلم يتفاوت في ذاته وليس بحسب المعلومات. ومن هنا جاءت النصوص بالتفريق بين علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. ما هو علم اليقين؟ الخبر الذي يصل إليك وتجزم به. وعين اليقين ما تشاهده من الأمور التي تجزم بها. فعين اليقين أرفع من علم اليقين. وحق اليقين هو الإحساس بأكثر من حاسة للأمر الذي تتيقنه. ومثال هذا من أخبر أن وراء هذه البيوت بحر بواسطة خبر جماعة، هذا علم يقين. فلما شاهد البحر أصبح عنده عين يقين، فلما سبح في البحر أصبح عنده حق اليقين. ومن هنا انتقل المؤلف إلى تقسيم الإدراك إلى خمسة أقسام: علم وجهل بسيط وجهل مرتب وظن. والظن تردد بين شيئين أحدهما أرجح من الآخر، فالأمر الأرجح هذا يسمى ظن، وأما الشك فهو تساوي الاحتمالين. هل يسمى الشك إدراكا أو لا يسمى؟ هذا موطن خلاف بين الأصوليين، والأظهر أنه يسمى. هل الوهم يسمى إدراكا أو لا يسمى؟ كلمة الوهم تطلق على معنيين. المعنى الأول الاحتمال الذي يترجح عند الإنسان لكنه مخالف للواقع، فهو ظن كاذب. هذا لا شك أنه إدراك لكنه قسم من أقسام الظن. المعنى الثاني الاحتمال الذي يرد على النفس وهو مرجوح، ترجح النفس خلافه سواء كان مطابقا أو لم يكن مطابقا، وهذا مجرد احتمال وليس إدراكا. ثم بين المؤلف أن العلم وهو الإدراك الجازم ينقسم إلى قسمين: ضروري وهو الذي لا يحتاج إلى استدلال ويصدق به الإنسان بمجرد وروده عليه. أيهما أكثر، الواحد ولا العشرة؟ العشرة. ما تحتاجون إلى استدلال، بمجرد ورود تصدقون به. لكن لو قال لكم قائل ما ناتج ضرب 16 في 25؟ ستقومون بالضرب، الناتج بعد ذلك توقنون به، لكن لم يحصل بطريق الضرورة وإنما بطريق النظر والاستدلال. هذا الأول يسمى علم ضروري والثاني يسمى علم نظري. Thank you. ذكر المؤلف هنا تعريف الكلام لأن مباحث علم الأصول تتعلق بالكلام في فهمه وبيان المراد به، ولأنه حصل اضطراب في معنى الكلام، ما هو الكلام؟ فالجماهير ومنهم أهل السنة والجماعة والمعتزلة يرون أن الكلام هو الأصوات والحروف، والأشاعرة يرون أن الكلام هو المعاني النفسية، وأن الأصوات والحروف ليست كلاما وإنما هي عبارة عن الكلام. والمؤلف هنا قرر أن الكلام في اللغة هو اللفظ، اللفظ هو الأصوات والحروف، سميت لفظا لأنها تلفظ بمعنى تخرج من الفم، الموضوع بمعنى يعني المجهول بمعنى، فالكلام ليس هو المعنى وإنما الكلام هو الأصوات والحروف الدال على المعنى. وقوله هنا الموضوع، من الذي وضع دلالة هذه الألفاظ على هذه المعاني؟ واضح اللغة، بعضهم يقول هي توقيفية من الله عز وجل، وبعضهم يقول هي وضعية تعرف عليها الناس. وأما تعريف الكلام في الاصطلاح فهو اللفظ المفيد، أما اللفظ غير المفيد فإنه لا يسمى كلاما. لذلك يقول ابن مالك كلامنا لفظ مفيد كالسقم. ومثل له بالله ربنا، هذا كلام، هذا لفظ مفيد، أصوات وحروف تفيد معاني فأصبحت كلاما. والكلام أقل ما يتألف منه اسمان، مثل قولنا الله ربنا، الله مبتدأ وربنا خبر. إذا قلت محمد واقف، هنا اسمان، أو فعل واسم مثل وقف محمد، استقام محمد. وواحد الكلام كلمة، يعني الكلام جمع، والكلمة قد يراد بها الجملة الكاملة، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيث على ما خلا الله باطل. والكلمة لفظ واحد ليست متعددة، لكنها وضعت بمعنى مفرد. والكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، فالاسم ما دل على معنى في نفسه لنخرج الحرف، لأن يعني الحرف دلالة على المعنى ليست في نفسه وإنما بمقارنته لغيره. عندما تقول في تفهم منها معنى، لكن عندما تقول محمد تفهم منها معنى بنفس الكلمة. قال من غير إشعار لزمن لإخراج الفعل، لأن كلمة محمد مثلا ليس فيها دلالة على الزمن، لا ماضي ولا مستقبل ولا حاضر، بخلاف الفعل فإنه يشعر على الزمن بنفسه. والاسم على ثلاثة أنواع، قرر المؤلف تقسيم الأسماء على ثلاثة أنواع. القسم الأول ما يفيد العموم بحيث يشمل جميع الأفراد ولا يخرج منه فرد، ومثاله الأسماء الموصولة. أسماء الموصولة مثل أي شيء؟ الذي، طيب التي، من الموصولة، ما، هذه كلها أسماء موصولة، هذه تفيد العموم بحيث تشمل جميع الأفراد. فإذا قال مثلا وقولوا للناس حسنا، الناس هنا جمع اسم جنس معرف بأهل الجنسية فيفيد العموم. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، يفيد العموم سواء صغيرا أو كبيرا، رجلا أو امرأة، في أي بلد وفي أي مكان وفي أي زمان، هذا عموم. القسم الثاني ما يفيد الإطلاق، وهو الشامل لجميع الأفراد لكن المطلوب منه فرد واحد. مثال ذلك لو قال أكرم رجلا، أي رجل يدخل في هذه الكلمة، لكن المعنى يتحقق برجل واحد، وهذا الرجل غير معين، فأي رجل يصدق عليه أنه إذا أكرمه يكون قد امتثل هذا الأمر. أعتق رقبة، أي رقبة، صم ثلاثة أيام، هذا اللفظ يشمل جميع الأيام لكنه شمول بدلي، المراد ثلاثة أيام من أية الأيام لكنه لا يشمل جميع الأيام شمولا استغراقيا. كالنكرة في سياق الإثبات مثل قولك جاء رجل، مثل قولك أعتق رقبة. النوع الثالث ما يفيد الخصوص كالأعلام، الأعلام مثل ماذا؟ زيد ومحمد وخالد، هذا مختص. وعند الجمهور أن المطلق نوع من أنواع الخاص، إنه يصدق على فرد واحد. القسم الثاني الفعل، وهو ما دل على معنى في نفسه لإخراج إيش؟ الحرف، وأشعر بهيئته بأحد الأزمان الثلاثة لإخراج الاسم. وقوله بهيئته يعني بتركيبه، لأن الأسماء قد تدل على الزمن لكن ليس بهيئتها وإنما بأمر خارجي. والأفعال تنقسم إلى أفعال ماضية ومضارعة وأمر. قال المؤلف والفعل بأقسامه يفيد الإطلاق فلا عموم له. عندما تقول ذهبت، هل معناه أنك ذهبت مرات عديدة ولا يصدق على مرة واحدة؟ يصدق على مرة واحدة في أي زمن غير مذكور، في زمن الماضي، لكن في أي ساعة غير مذكورة الساعة، فيصدق على ذهابك مرة واحدة في إحدى الساعات غير معينة، ولذلك يقال الفعل يفيد الإطلاق. عندما يقول مثلا اعتق صم صلي يصدق على فرد واحد، عندما تصلي ركعتين تكتفي بذلك، وليس المطلوب العموم. لماذا؟ لأن الفعل هنا مفيد للإطلاق. هذا إذا كان الفعل مثبتا، أما إذا كان الفعل منفيا فإنه يفيد العموم. إذا قال لا تضرب، يعني جميع الأفراد، بينما إذا قال لا تضرب رجلا هنا لم يتكلم عن النساء والأطفال، ما إذا قال لا تضرب هو يشمل الجميع، هذا عام. لا تقتل هذا عام، يعني فعل منفي. والقاعدة في هذا أن حذف المتعلق في الأفعال المنفية يفيد العموم، وحذف المتعلق في الفعل المثبت يفيد الإطلاق. والعموم لا يمتثله الإنسان إلا بفعل جميع الأفراد، والمطلق يمتثله الإنسان بفرد واحد. فإذا قال مثلا أعطي فقيرا، هنا لم يذكر المكان ولم يذكر المعطى، القدر المعطى، حينئذ يصدق بأي قدر وفي أي مكان وفي أي زمان. لماذا؟ لأنه مطلق. من أين كان مطلقا؟ من كونه فعلا مثبتا محذوف المتعلق. أما إذا كان الفعل منفيا وحذف المتعلق، كما لو قال لا تعطي أحدا، يصدق على المال القليل والمال الكثير، ويصدق على أي زمان وعلى أي مكان. لماذا؟ لأن الفعل منفي حذف متعلقه فأفاد العموم. النوع الثالث الحرف، هو الذي لا يدل في نفسه على معنى لكنه يدل على معنى عند اقترانه بغيره، على معنى في غيره. ومن الحروف الواو، والواو تأتي ولها معاني من معانيها العطف. ومقتضى العطف اشتراك المتعاطفين في الحكم، بحيث يعطى كل منهما نفس الحكم المعطى للآخر. فإذا قال أعطي محمدا وخالدا، فإنه حينئذ يقتضي اشتراكهما في الحكم وهو الإعطاء، ولا يقتضي ترتيبا. لو أعطيت محمد قبل أو أعطيت خالد قبل، الجميع يصدق عليه أنك قد امتثلت الأمر. والواو لا تنافي الترتيب، كما لو قال أعطي محمدا وخالدا بعده، هنا وجد الترتيب، لكن ليس بدلالة الواو وإنما بدلالة قوله بعده. ولا تنافي بين الواو وبين قوله بعده، لأن الواو لا تنافي الترتيب. الفاء الحرف الثاني، الواو أيضا تأتي لمعاني أخرى، مرة تأتي للقسم مثلا، ومرة تأتي للاستئناف. القسم مثل ماذا؟ والعصر والله. وقد تأتي للاستئناف مثل محمد رسول الله والذين معه أشداء، الواو هنا استئنافية، ليس معناها أن الذين معه رسل لله، هذه واو استئنافية بمعنى أن ما بعدها جملة جديدة تقطع صلتها بالجملة الماضية. وقد تكون الواو حالية إلى غير ذلك من أنواع معاني الواو. الثاني الفاء، الحرف الثاني الفاء، وهي حرف عاطف لكنه يقتضي التعقيب بحيث يكون ما بعدها يفعل بعد الذي قبلها. هذا هو الأصل فيها. مثال ذلك: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، معنى أن تكبيركم يكون بعد تكبير الإمام. وقد تكون هناك قرينة تجعلنا نؤول الفاء ونقول بأنها لا تقتضي الترتيب. مثال ذلك قول سبحانه: فإذا قرأت القرآن فاستعذ، ظاهره أن القراءة أولا والاستعاذة ثانيا، لكن هذا ترك لدليل آخر، ترك ظاهر الآية لدليل آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ أولا ثم يقرأ. وقد تأتي الفاء سببية فتفيد أن الوصف المقارن لها علة للحكم. مثال ذلك قوله سبحانه: والسارق والسارقة فاقطعوا. اقطعوا هنا حكم، قبله الفاء، الفاء هنا سببية، سبب القطع ما هو؟ السرقة. فخاطب الله عز وجل ولاة الأمور بهذه الآية أنه إذا وجدت السرقة فإن السرقة علة في إيش؟ القطع. ولها معاني أخرى أيضا. الثالث: اللام الجارة. اللام الجارة من الحروف، وقد تأتي لمعاني، منها التعليل. قال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا. هذه اللام إيش؟ تعليلية. ما العلة في هذا الحكم السابق؟ من أجل أن يتفقهوا، وحينئذ فكل سبب يكون داعيا للتفقه فإنه قد يقاس على الحكم الوارد في هذه الآية. وقد تكون اللام للتمليك كما قيل في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. اللام في قوله لهم للتمليك، يعني أن الذي يملك هذه الأواني هم الكفار. وقد تكون للإباحة مثل قوله سبحانه: هو الذي خلق لكم ما في الأرض. قوله لكم، اللام هنا للإباحة. مثال الرابع على الحروف: على الجارة. ما معنى قولنا جارة؟ يعني أن ما بعدها يكون مجرورا، إذا كان من الأسماء الصحيحة جر بالكسرة. ولها معاني، من معانيها الوجوب، ومن قول سبحانه: ولله على الناس حج البيت. فقول على الناس هذا للوجوب: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، هذا للوجوب. هذا ما يتعلق بأقسام، ما يتعلق بأنواع الكلمة. وأما أقسام الكلام فلعلنا أن نتركه في يوم آخر. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. إن شاء الله الدرس الآخر بعد صلاة المغرب. سؤال واحد: مثال للواو إذا كانت حالية، تقول رأيت محمدا وهو واقف. الواو هنا حالية لأن بعدها جملة تبين لنا حال محمد، هذا مثال للواو الحالية. ذكر المؤلف فيما سبق حقيقة الكلام والمراد بالكلام، وذكر هنا أن الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء. الخبر ما يقبل الصدق والكذب لذاته، مثال ذلك محمد واقف، هذا خبر. لماذا؟ لأنه يمكن أن يكون صدقا ويمكن أن يكون كذبا. والنوع الثاني ما لا يدخله التصديق والتكذيب ولا يوصف لأنه صدق وكذب، مثال ذلك الأمر، لو قال لك والدك اذهب، لو قال لك زميلك أحضر الماء، هل يصح أن تقول صدقت أو تقول كذبت؟ لا يصح ذلك، فلذلك يقال له إنشاء. والأخبار يدخل فيها الجمل الاسمية، هذه في الغالب أخبار، ويدخل فيها الجمل الفعلية المخبرة عن أمر ماضي فعل ماضية، وأيضا يدخل فيها الجمل الفعلية المخبرة بأمر حاضر هو فلان يجلس الآن، ويدخل فيه الإثبات والنفي، محمد قائم، محمد ليس بقائم، كل هذه أخبار. قال ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب، قال لذاته، لأن بعض الأخبار لا يمكن أن توصف بالكذب، لكن ليس لذات الخبر وإنما باعتبار المخبر المتكلم. ولذلك كان الأولى أن يقول وخرج بقوله لذاته، أن يقول ودخل بقوله لذاته الخبر الذي لا يحتمل الصدق أو الكذب باعتبار المخبر به، فإن هذا خبر وليس إنشاء، ولكنه لم يحتمل الصدق والكذب لا لذاته وإنما لأمر خارجي كخبر الله وخبر باجتماع النقيضين، فهذا نوع من أنواع الخبر، فهي تدخل قوله هنا وخرج فيه ما فيه. والنوع الثاني الإنشاء، ومن أمثلة الإنشاء الأوامر افعل والنواهي لا تفعل، كل هذه إنشاء. كذلك من الإنشاء الاستفهام غير الإنكاري، هل محمد موجود؟ هل يصح أن تقول صدقت أو كذبت؟ لا يصح ذلك، حينئذ تقول هذا إنشاء أو خبر إنشاء، لأنه لا يدخله التصديق والتكذيب. قال المؤلف هناك بعض الكلام له جهتان، جهة هو خبر وجهة أخرى هو إنشاء، ومثل له بصيغ العقود مثل بعت، بعت في الأصل خبر عن ماضي أنه قد باع، لكن المراد بها إنشاء العقد الآن، حينئذ هي من جهة اللفظ خبر لكن من جهة المعنى إنشاء، والعبرة بالمعاني لا بالألفاظ المجردة. كذلك هناك ألفاظ يراد بها الإنشاء وصيغتها صيغة الخبر، ومثل له المؤلف بقوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن، يعني أن يجب عليها أن تتربص، هذا صيغته صيغة خبر وحقيقته إنشاء ومعنى، والحكم عليه باعتبار المعاني لا باعتبار الألفاظ. كذلك لو جاءنا شيء بالعكس صيغة الصيغة إنشاء وحقيقة خبر، فإن العبرة على الصحيح بالمعنى لا باللفظ المجرد. نعم. الاستعمال حيث الذي يكون بعدها مفعول. Thank you. ذكر المؤلف في هذا الفصل انقسام الكلام من حيث الاستعمال إلى حقيقة والمجاز. فإن كان اللفظ قد استعمل فيما وضع له كان حقيقة، وإن كان استعمل في غير ما وضع له كان مجازا. مثال ذلك لفظ الأسد، وضع في الحيوان المفترس المعروف، هذا يسمى حقيقة. وقد يستعمل لفظ الأسد في الرجل الشجاع فيكون هذا مجازا. قال المؤلف: فالحقيقة هي اللفظ احترز بكلمة اللفظ من الذوات فإنها لا يقال لها حقيقة، والأفعال لا يقال لها حقيقة، الحقيقة والمجاز في الألفاظ. قال المستعمل لإخراج الألفاظ المهملة، المراد بالألفاظ المهملة التي لا يتكلم بها، مثال ذلك قالوا مثلوا له بديز عكس كلمة زيد. ما معنى كلمة ديز؟ ليس لها معنى في لغة العرب، هذا مهمل، فاستعملوا كلمة المستعمل للاحتراز من المهملة فيما وضع له، للاحتراز من المجاز، لأن المجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له. للعلماء منهجان في الحقيقة، منهم من يرى أن الحقيقة هو اللفظ نفسه المستعمل في موضع له وهو طريقة المؤلف، وبعضهم يقول لا، الحقيقة هي استعمال اللفظ في موضع له، وهي مناهج اصطلاحية. ثم قسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام، حقيقة لغوية وهي الأصل في الحقائق، هو اللفظ المستعمل فيما وضع له من جهة الوضع اللغوي، من جهة الوضع اللغوي، ومثل لذلك بالصلاة، لأن الصلاة في اللغة كما يقوله بعضهم هي الدعاء، لذلك قال وإن كان صائم إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، يعني يروح يصلي ركعتين ولا كم ركعة يدعو. وبعض أهل العلم يقول الصلاة في اللغة هي الثناء وليست الدعاء، فحينئذ إذا وردت كلمة الصلاة في كلام أهل اللغة فنحملها على المعنى اللغوي هو الثناء أو الدعاء. النوع الثاني الحقيقة الشرعية، وهي ألفاظ نقلها الشارع واستعملها في معنى مغاير للوضع اللغوي، ومن أمثلة ذلك الصلاة كانت الثناء والآن أصبحنا نستخدمها في أقوال وأفعال مخصوصة مبدوءة بالتكبير مختومة بالتسليم، هذه حقيقة شرعية. إذا أقسم إنسان والله لأصلين اليوم يكفيه الدعاء والثناء؟ لا، لابد أن يصلي الصلاة الشرعية. هل هناك حقائق شرعية؟ قال الجماهير نعم، الشارع يتصرف في الألفاظ ينقلها وقد يقيدها، وطائفة يقولون هو يقيد لكنه لا ينقل، وأكثر الأشاعرة يقولون ليس هناك حقيقة شرعية، والقرآن والسنة نزلت في لغة العرب واستعملت الألفاظ اللغوية بمقتضى المعاني اللغوية، وهذا فيه ما فيه، لأن نقل الكلمة استعملته العرب، وتخصيص الكلمة في بعض معانيها استعملته العرب، فإتيان الشريعة بمعنى في أحد المصطلحات يوافق استعمال العرب لمفردات لغتهم ولا يكون مناقضا للغة العرب. النوع الثالث الحقيقة العرفية، هو أن يكون هناك لللفظ وضع لغوي فيأتي أهل العرف فينقلونه إلى معنى آخر، مثال ذلك مثل له المؤلف بالدابة، فإن الحقيقة اللغوية أن كل ما يدب على الأرض فهو دابة، تقديرا لكم ما ودي أقول أنكم دواب لأنكم تدبون على الأرض، فكل ما يدب على الأرض فهو دابة، لكن أهل العرف خصوه بإيش؟ بالحيوان من ذوات الأربع مثلا، أو بالحصان أو بالحمار على اختلاف البلدان. هذه حقيقة عرفية. لفظة حيوان يقال الإنسان لآخر يا حيوان، قال لأن الحيوان في لغة العرب حي وهذا حي، أقول لكن أهل العرف خصوه بمسمى من غير العقلاء، إذا كانت حية من غير العقلاء وحينئذ لا يصح لك أن تناديه بهذا الاسم. أقول طيب الحقيقة اللغوية، قال عندنا حقيقة عرفية، الحقيقة العرفية إذا وجدت قدمت على الحقيقة اللغوية في كلام أهل العرف. ما هي فائدة هذا التقسيم؟ أنه إذا وردنا كلام من كلام الشارع حملنا على الحقيقة الشرعية، وإذا وردنا كلام لأهل اللغة حملنا على الحقيقة اللغوية، وإذا وردنا كلام لأهل العرف حملنا على الحقيقة العرفية. هذا كله فيما يتعلق بالنوع الأول هو الحقيقة. النوع الثاني المجاز، بعضهم يقول المجاز استعمال اللفظ فيما وضع له، وبعضهم يقول المجاز اللفظ الموضوع فيما وضع له، اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لغة. ومثل للمجاز باستعمال لفظة الأسد في الرجل الشجاع، فإن كلمة الأسد في الأصل في الحقيقة في الحيوان المفترس، فإذا استعملت في الرجل الشجاع أصبحت مجازا. الأصل أن تفسر اللفظ، أن تفسر الألفاظ بالحقائق لا بالمجازات، ولا يجوز أن نحمل اللفظ على مجازه إلا بشرطين. الشرط الأول أن يوجد دليل يدل على صرف اللفظ من حقيقته إلى مجازه. الشرط الثاني أن يكون هناك علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. ما هي هذه العلاقة؟ أن يكون هناك مماثلة ومشابهة أو نحو ذلك. هذا الدليل الدال على صرف اللفظ من حقيقة إلى مجازه يسمونه القرينة. مثال ذلك رأيت أسدا يخطب، حينئذ قوله يخطب هذه قرينة على أن المراد به المجاز، المراد بكلمة الأسد المجاز وليس المراد به الحقيقة. الشرط الثاني وجود ارتباط بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، وهذا يسمونه العلاقة. فإذا لم يكن هناك دليل يدل على أن المراد المعنى المجازي فلا يجوز صرف اللفظ عن حقيقته، وإذا كان المعنى الحقيقي لا مماثلة بينه وبين المعنى المجازي ولا علاقة حينئذ لا يصح تفسير الكلام بالمعنى المجازي المدعى، ولا يكون أصلا مجازا له. هذه العلاقة لها صور عديدة، من صورها مثلا أن يكون سببا، أن يكون سببا أو يكون جاريا في محله، أو يكون هناك تجاور. من أمثلة التجاور تقول جرى الميزاب، اللي جرى الميزاب معروف عندكم، الذي جرى الميزاب أو جرى الماء اللي في الميزاب، الذي جرى هو الماء، حينئذ استعملنا كلمة الميزاب وأردنا بها الماء، ما العلاقة بينهما؟ المجاورة. وقد تكون العلاقة السببية مثل قولك رعينا المطر، لأن المطر سبب للنبات والزرع، أنت لم ترع المطر نفسه وإنما رعيت النبات الذي تسبب من المطر ونتج من المطر. وقد تكون العلاقة المشابهة، إذا كانت العلاقة المشابهة سمي استعارة. إذا متى يسمى المجاز استعارة؟ إذا كانت العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي المماثلة. تقول شاهدت الرجل، وأنت ما شاهدت إلا صورته. شفتك يا فلان في التلفزيون، هو شاف حقيقة ولا شاف صورته؟ هذه إيش؟ مشابهة، هذا مجاز، والعلاقة بين الحقيقة والمجاز المشابهة، فيسمى استعارة. ولذلك إذا سميت الرجل الشجاع أسدا هذا استعارة. وإن كانت العلاقة غير المشابهة مثل السببية والمجاورة ونحوه سمي مجاز مرسل، إن ما في مشابهة. مرسل عن إيش؟ عن التشابه، ليس مقيدا بالتشابه. هذا إذا كان المجاز في الكلمات، الكلمة المفردة، الكلمة المفردة، إذا قلت مثلا رأينا المطر هنا هذا مجاز مرسل. وأما إن كان المجاز في الجملة كاملة، في الجملة كاملة، حينئذ هذا يسمى مجاز عقلي. ومثال ذلك أن تقول أنبت المطر العشب، المطر لم ينبت العشب، إنما الذي أنبته الله عز وجل، والمطر سبب له ليس مشابها. فهنا الإنبات استعملته وأردت به حقيقة الإنبات، استعملت في المعنى الحقيقي له، والمطر أيضا استعملته في المعنى الحقيقي له، لكن التجوز هو في الإسناد. مثال ذلك تقول جرى القلم، القلم ما يجري، جرى استعملتها في حقيقته وهي المشي، القلم استعملتها في حقيقته، لكن إسناد الجريان إلى المشي إلى القلم هذا مجاز عقلي، مجاز عقلي وليس مجازا مرسلا، لأن المجاز هنا في الإسناد وليس في الكلمة المفردة. قال ومن المجاز المرسل التجوز بالزيادة، لأن تتكلم وتجعل في كلامك زيادة. من أمثلته ما يأتيهم من رسول من ربهم، من رسول هنا من زائدة عندهم، يعني ما يأتيهم رسول، ما يأتيهم رسول، رسول فاعل، ومن دخلت على الفاعل فمن هنا زائدة. وبعض أهل العلم يقول كيف نسمي ما في القرآن زائدا؟ هم سموها زائدة من جهة الإعراب والنحو، وليست زائدة من جهة المعنى، فلها معنى. لما تقول ما يأتيهم من رسول تؤكد عموم هذا اللفظ، بينما لو قلت ما يأتيهم رسول إلا قالوا، فحينئذ قد يوجد له مستثنيات، لكن إذا دخلت عليه من معناها أنك أكدت التعميم، فهنا أفادت التأكيد، فهي زائدة من جهة الإعراب وليست بزائدة من جهة المعنى، لها زيادة في المعنى. ولذلك هرب بعض الناس من تسميتها زيادة وسموها صلة، يسمونها صلة. والعبرة بالحقائق لا بالألفاظ. ومثله ليس كمثله شيء، قالوا الكاف زائدة، المراد بالكاف أنها زائدة، يعني زائدة من جهة الإعراب. وأما المعنى فإن لها معنى، فهو ما هو المعنى الزائد؟ تأكيد نفي المثل عن الله، كأنه يقول لا يوجد شبيه للمماثل له لو قدر أن له مماثل. إذا لم يوجد شبيه للمماثل فمن باب أولى أن لا يوجد مماثل له ولا يوجد شبيه له. قال ومثال الحذف قوله واسأل القرية، المراد اسأل أهل القرية. هذه المباحث كذلك أشرب في قلوبهم العجل، يعني حب العجل. هذه المباحث أصلها في علم البلاغة، هذا الأصل، وذكروا شيئا منها في علم الأصول لأن نظر البلاغي ملتفت إلى اللفظ والمعنى المجرد، بينما نظر الأصولي لتطبيق هذه الأحكام على النصوص الشرعية واستخراج الأحكام الشرعية منها، فنظره نظر مغاير. كما أن أقسام الكلام يتكلم فيها النحاة، لكن النحاة يتكلمون على اللفظ المجرد، وأما أهل الأصول فيتكلمون عن ما يشتق من هذا اللفظ من معاني وأحكام. ثم ذكر المؤلف الخلاف في وجود الحقيقة والمجاز، والخلاف فيها من جهتين. الجهة الأولى، هل في القرآن مجاز أو لا يوجد في القرآن مجاز؟ والجمهور يقولون ليس في القرآن، والجمهور يقولون في القرآن مجاز، ويستدلون على ذلك بدليلين. الدليل الأول أن المجاز من كلام العرب، والقرآن ورد بكلام العرب، فحينئذ يكون المجاز واقعا فيه. وأجيب عن هذا الاستدلال لأنه لا يلزم من كل ما ورد في لغة العرب أن يكون واردا في القرآن، ولذلك هناك ألفاظ عديدة تتكلم بها العرب لم ترد في القرآن. والدليل الثاني الوقوع، قالوا وجدنا أن هناك ألفاظ مجازية، استعمالات مجازية في القرآن، ومن أمثلته مثلا واسأل القرية. وقد أجيب عن هذا الاستدلال بجواب تفصيلي وجواب إجمالي. أما الجواب الإجمالي فمنعوا، وأما الجواب التفصيلي فأخذوا كل آية لوحدها وأجابوا عنها. فمثلا قوله واسأل القرية، قالوا لفظة القرية لا تطلق على البيوت، وإنما المراد بالقرية أهل القرية في لغة العرب، يعني الساكنون للمساكن، وليس المراد به ذات المباني. ولذلك لو قدر أن هناك قرية خاوية فيها مباني ولا يوجد فيها سكان فإنها لا تسمى قرية، وإنما تسمى أطلالا ولا تسمى قرية. فلذلك اسم القرية يطلق على المساكن والسكان، ولا يصح أن يقال المراد بالقرية هنا مجرد المباني، فمن ثم استعمل اللفظ في حقيقته. وهكذا يجيبون عنها واحدا واحدا. هذا الخلاف. القول الثاني بأنه لا يوجد في القرآن مجاز، واستدلوا عليه بأدلة، من أشهرها أنهم قالوا المجاز يجوز نفيه، والقرآن لا يجوز نفي شيء منه، فدل ذلك على أن القرآن ليس فيه مجاز. وهنا نتطرق إلى قاعدة مهمة، وهي قاعدة التفريق بين الحقيقة والمجاز. فالحقيقة وضع لغوي، والمجاز استعمال مخالف للوضع اللغوي. الحقيقة لا يصح نفيها، عندما تقول رأيت أسدا وتريد الحيوان المعروف، ما يأتي إنسان ويقول لا هذا ليس بأسد، بينما إذا استعملت لفظة الأسد استعمال مجازي جاز لغيرك النفي. تقول رأيت أسدا يخطب، لا هذا ليس بأسد، هذا فلان الرجل الشجاع. المجاز يجوز نفيه. الحقيقة لا تحتاج إلى دليل في دلالتها على معناها، بينما المجاز يحتاج إلى دليل يصرف عن المعنى اللغوي إلى المعنى الآخر المخالف للوضع اللغوي. المسألة الثانية، هل في لغة العرب مجاز أو لا يوجد في لغة العرب مجاز؟ جمهور الأمة يثبتون المجاز في اللغة، سواء من علماء الأصول أو التفسير أو البلاغة، وذهب طائفة من أهل اللغة ومن الأصوليين إلى منع وجود المجاز في اللغة. ومن أمثلة هؤلاء أبو علي الفارسي وأبو إسحاق الإصفرايني وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، قالوا ولا يوجد في كلام العرب تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز. وإذا نظر الإنسان إلى حقيقة أقوالهم وجد أن الجمهور يقولون ننظر إلى اللفظ المفرد فقط، فكلمة أسد وحدها في الأصل كانت تستعمل في الحيوان المفترس، فإذا استعملت في الرجل الشجاع أصبحت مجازا، فهناك حقيقة ومجاز. والآخرون المنكرون للمجاز قالوا لا ينبغي أن ننظر إلى اللفظ مفردا مجردا، وإنما ننظر إلى الجملة كاملة، فعندما تقول رأيت أسدا يخطب تكون حقيقة في الرجل الشجاع، ولا يمكن أن يراد بها الحيوان المفترس. فحاصل الخلاف هو أن المثبتين للمجاز نظروا إلى اللفظة المفردة، وأن النافين للمجاز نظروا إلى الجملة كاملة. وأيهما أولى، أن ينظر إلى اللفظة المفردة أو إلى الكلمة إلى الجملة كاملة؟ ليش؟ تقولون أن الأولى ننظر إلى الجملة كاملة، لأن العرب لا تتكلم إلا بجمل، لا تتكلم بألفاظ مفردة، ولأن اللفظة المفردة لا تؤدي إلى المعنى كاملا بخلاف الجمل. طيب، ننتقل للدرس اللي بعده. Thank you. الله ابتدأنا الآن بالدخول في المباحث الأصولية التي تتعلق بقواعد الاستنباط والفهم، أولها ما يتعلق بقواعد الأمر. ما هو الأمر؟ الأمر طلب الفعل بالقول على جهة الاستعلام. مثال ذلك، إذا قلت لابني احضر لي ماء، فهنا طلب للفعل وهو احضار الماء بالقول، قلت احضر على وجه الاستعلاء، يعني على وجه طلب العلو رفعه. ولم نقل على وجه العلو لانه قد يكون الامر اقل رتبه، لكنه إذا أمر به على جهة ارتفاع أصبح أمرا. فلو قال الإبن مثلا لأبيه قم أحضر لي ماء، قيل للإبن لا يصح منك أن تأمر أباك. لماذا؟ مع أن الأب أعلى. سمينا هذا أمرا لأن هذا الكلام وهذا الطلب صدر على جهة الاستعلاء. أما إن صدر الكلام على جهة غير الاستعلاء فقرب قليلا، هذا إيش؟ ليس أمرا، التماس، لأنه من مساوي، ليس على جهة الاستعلاء، فلا يسمى أمرا. كذلك لو قلت، لو دعوت فقلت اللهم اغفر لي، هنا طلب للفعل والمغفرة بالقول، لكنه ليس على جهة الاستعلاء وإنما على جهة التذلل والخضوع والرجاء، فكان أمرا أو لم يكن أمرا؟ فلم يكن أمرا وإنما كان دعاء. إذا تكرر هذا فإن الطلب هو نفس القول. لما تقول أحضر، نفس كلمة أحضر هي الطلب، وليس القول متضمنا للطلب. والناس في هذا على ثلاث طوائف. الطائفة الأولى تقول الأمر لا بد فيه من شيئين: الشيء الأول القول، والشيء الثاني إرادة القائل لفعل المأمور به، إرادة كونية. وحينئذ إذا انتفت الإرادة، إذا أردت أن تختبر ابنك، أن تعرف أن ابنك لن يطيعك لكن تريد أن تضربه، فتقول لابنك أحضر لي ماء، أن تعرف أنه لن يمتلئ، هل يسمى هذا أمرا أو لا يسمى؟ عند المعتزلة لا يسمى أمرا. لماذا؟ لأنه لا توجد فيه إرادة الفعل، وإنما أن تريد ضربه إذا لم يمتلئ، عند عدم الامتثال، وأن تعلم أنه لن يمتثل. هذا قول من اعتزل. لابد في الأمر من شيء، ولذلك يقولون الأوامر الشرعية أراد الله وقوع المأمورات، لكن العبد أراد شيئا مغايرا لإرادة الله، العبد العاصي، فوقع مراد العبد ولم يقع مراد الله. تعالى الكوني، هذا من يقوله المعتزلة. الأشاعرة يقولون لا، الأوامر عندنا هي المعاني النفسية وليست الأصوات والحروف، بناء على الخلاف الذي ذكرناه في حقيقة الكلام سابقا. ولذلك هم يقولون الأمر هو الطلب، طلب الفعل لا بالألفاظ والحروف، وإنما بالمعاني القائمة بالنفس. فعندهم حقيقة الأمر هو المعاني النفسية المقتضية للطلب وليست الأصوات والحروف. وأهل السنة يقولون الأمر وهذه الأصوات والحروف وذات الطلب وذات القول الملفوظ، ولا يشترط له إرادة فعل المأمور به. طرحت لنا الأقوال، ولا شك أن قول أهل السنة والجماعة أصوب هذه الأقوال. لماذا؟ لأن العرب تسمي الكلام أمرا وإن لم يكن الآمر مريدا لإيقاع المأمور به، تسميه العرب هكذا، هذه لغتهم. وكذلك العرب تسمي الألفاظ والأصوات والحروف تسميها أمرا ولا تسمي المعاني النفسية أوامر. والكلام في لغة العرب هو الأصوات والحروف، ومن أقسام الكلام الأمر. ولذلك قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فدل ذلك على أن المسموع والأصوات والحروف هو ذات الكلام وليس الكلام هو المعاني النفسية التي لا تسمع. ولذلك في قصة مريم إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم نسيا، ومع ذلك لما خرجت من المحراب أشارت، ولا تكون إشارة إلا لمعنى نفسي، فدل ذلك على أن الكلام هو الألفاظ والأصوات. ما تقول الكلام هو القول، لأن يعني عند الأشاعرة يقولون المعاني النفسية نسميها قولا أيضا. لذلك يقول قلت في تقول العرب قلت في نفسي، يقول الأصوات والحروف أو الألفاظ ملفوظة مخرجة. المؤلف قال قول يتضمن طلب الفعل، فكأنه يشترط الإرادة في الأمر، وأن نعرف أن المؤلف ما يريد هذا، بس يمكن نقلها من غيره ولم يتبين ما فيها. فإن الأمر هو ذات الطلب، لذلك الأولى أن نقول في تعريف الأمر طلب الفعل بالقول على جهة الاستعلاء، ولا نأتي بكلمة يتضمن، لأن الأمر هو ذات الطلب وليس الأمر متضمنا للطلب. هناك صيغ للأوامر، من صيغ الأوامر صيغة افعل فعل الأمر، ومنه قوله أقيموا الصلاة، أقيموا على وزن افعلوا، فتكون مفيدة فتكون أمرا، فتكون أمرا. من أمثلتها أيضا فعل اسم فعل الأمر حذاري، حذاري من الإهمال، هذا اسم فعل أمر. كذلك المصدر النائب عن فعل الأمر هذا أمر. كذلك المضارع المقرون بلام الأمر القولة وليطوفوا بالبيت العتيق، هذا هذه أوامر. قال المؤلف هناك أيضا صيغة أخرى أشهر من هذه الصيغ، وهي صيغة الأمر حقيقة، مثل يقول أنتم مأمورون بكذا، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان. قال المؤلف: وقد يستفاد طلب الفعل من غير صيغة الأمر، مثل أن يوصف بأنه فرض، هذا أعلى رتبة من صيغ الأوامر، هذه تدل على الوجوب، لأن الجمهور يرون أن الأمر مفيد للوجوب. هناك طائفة يقولون الأوامر لا تفيد الوجوب بذاتها، لكن صيغة الفرض ما فيها إشكال. قال: أو واجب. فإذا جاءنا كلمة وصف الفعل بأنه واجب دلنا ذلك على وجوبه. قال: أو مندوب. المندوب مأمور به حقيقة، لكن الأوامر لا تحول إلى الندب إلا إذا جاءنا دليل يصرفها عن الوجوب. فالأصل في الأوامر أن تدل على الوجوب، فإن جاءتنا قرينة ودليل تصرفها عن الوجوب حملناها على الندب. مثال ذلك قوله: أشهدوا إذا تبايعتم. أشهدوا فعل أمر، الأصل أن يكون للوجوب، لكن جاءنا دليل يدل على أنه ليس للوجوب، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث باع ولم يشهد، فنصرفه إلى الندب. ما نلغي الوجوب ونسكت، لا، نقول يصرف إلى الندب، لأن المندوب مأمور به حقيقة. فوصف الفعل بأنه مندوب أو طاع أو يمدح فاعله أو يترتب على فعله ثواب، هذا يدل على الندب والاستحباب، ولا يلزم أن يكون واجبا. والأمر بهذه حقيقة لكنه ليس أصالة، لأن الأوامر أصالة تصرف للوجوب. أما إذا وصف الفعل بأنه فرض أو واجب أو ذم تاركه أو عوقب تاركه فإن هذا دليل على الوجوب. والوجوب كما قلنا صيغة الوجوب أعلى من صيغة الأوامر، لأن صيغة الأوامر إحدى الصيغ الدالة على الوجوب، ما تقتضيه صيغة الأمر، يعني ماذا نستفيد من صيغة الأمر، وما هو مفاد صيغة الأمر. صيغة الأمر لها دلالات، أحد هذه الدلالات دلالتها على الوجوب. إذا جاءنا فعل أمر فإن ذلك الفعل المأمور به واجب، لا يجوز للإنسان أن يتركه، ويحرم عليه تركه، ويأثم بالترك إذا كان عالما. ما الدليل على أن الأوامر تقتضي الوجوب؟ هناك أدلة عديدة، منها قوله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أمر هنا يعني أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فجعل العقوبة أو توعد بالعقوبة لمن ترك طاعة الأمر، فدل ذلك على أن طاعة الأمر واجبة، لأنه لا يتوعد بالعقوبة إلا على ترك الواجب. وهناك أدلة أخرى، منها قول سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا جاء أمر عاد يكون لك اختيار، هذا دلالة على الوجوب. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، والسواك مندوب، فدل ذلك على أن الأمر يقتضي الوجوب. ولما شفع النبي صلى الله عليه وسلم عند بريق